أحدهما من توضأ فأحسن الطهور ثم صلى ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه وجرت له الجنة. والثاني أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ثم صلى ركعتين، وقال صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا، يعني أحسن الطهور، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، هما لا أقبل عليهما بقلبه ووجهه، يعني أقبل على الصلاة وأحضر قلبه وفر له ما تقدم من ذنبه. فالأول رواه عمر رضي الله عنه عقبة بن عامر عن عمر، والثاني رواه عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهم جميعا. المقصود أن السنة والمشروع للمؤمن إذا توضأ يحسن الطهور ويعتني به كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا صلى أن يقبل على صلاته بقلبه ويبتعد عن الوساوس حتى يؤديها كاملة كما أداها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا العمل العظيم من أسباب المغفرة ودخول الجنة في حق المسلم الذي وفقه الله للإخلاص والاستقامة. نعم. جزاكم الله خيرا. تقول: هل المهر من أركان الزواج وما الدليل على ذلك جزاكم الله خيرا؟ ليس المهر من أركانه ولا من شرائطه، ولكنه لا بد منه، لأن الله يقول لما ذكر النكاح قال أن تبتغوا بأموالكم، وأحل لكم ما وراء ذلك وأن تبتغوا بأموالكم. وإذا تزوجها بدون مهر وجب لها مهر مثل، والصحيح النكاح صحيح. لو قال زوجتك، يقول وليه ولي المرأة الزوج زوجتك وهي راضية، ويقول الزوج قبلت بحضرة شاهدين وليس هناك موانع، صح النكاح. فالمرأة ليس فيها مانع، ليست محرمة على الزوج، وليست في إحرام، ولست في عدة، ليس بها مانع من النكاح، وراضية وزوجها الولي وقبلت وقبل الزوج بحضرة شاهدين، النكاح صحيح ولو لم يسمى مهر، لكن يجب لها مهر مثل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بذلك في حديث معقل بن سنان الأشجعي أن رجل تزوج امرأة ولم يسمي لها مهرا وتوفي عنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها مهر نسائها لا وكس ولا شراط، وعليها العدة ولها الميراث. فالمقصود أن هذا هو الحكم في من تزوج ولم يسمي مهرا، على لها مهر مثل سواء كان حيا أو ميتا، إن مات فتعطى من تركته، وإن كان حيا عليه يسلم لها المهر إذا دخل بها إذا وطئها، أما إن كان أو خلا بها إذا وطئها أو خلا بها، أما إن عقد عليها ثم طلق فإذا لها المتعة يمتعها بما يسر الله من كسوة أو مال، لقول الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا لأن نكحتهم منها ثم طلقتهم ثم لكم عليهم عند أن تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سرحا جميلا. قال سبحانه لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتدر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. فليس لها مهر المثل في هذه الحال، ولكن يمتعها على الموسع قدره وعلى المقتدر قدره. المؤسر يمتعها بجارية أو بمهر أمثالها أو بأقل من ذلك حسب ما يتيسر، والمؤسر ولو بالقليل ولو بكسوة. يعني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أعلى المتعة جارية وأدناها كسوة، والمقصود من هذا أن المؤسر يمتع بأحسن مما يمتع المعسر. المؤسر يمتع بشيء رفيع من جارية يعطيها إياها المملوكة أو مال كثير يعني يقارب مهر أو يقارب نصف المهر، يمتعها بشيء يعتبر فوق ما يمتعها به الفقير، والفقير يمتع بقدر استطاعته من كسوة مناسبة حسب طاقته أو دراهم